سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 343، وما زلنا في كتاب الحدود في أحكام الديات. بدأنا في الديات في اللقاء الماضي وسنكمل بمشيئة الله عز وجل. وقفنا عند مسألة على من تجب أو الدية الواجبة على القاتل نوعان. على من تجب، يعني الدية دي تجب على مين؟ مين اللي يدفعها؟ من يدفع الدية؟ قال المصنف رحمة الله عليه: الدية الواجبة على القاتل نوعان. نوع يجب على الجاني في ماله، وهو القتل العمد إذا سقط القصاص. يبقى الدية دي أحيانا تجب على الجاني في ماله هو، وليس في مال العاقلة اللي هم العيلة بتاعته، العصبة بتوعه. فإمتى يبقى الدية واجبة على الجاني في ماله؟ قال لك في القتل العمد إذا سقط القصاص، يعني أهل المقتول قاموا بالعفو عن القاتل وقبلوا الدية، فالدية دي بتبقى مغلظة وعلى الجاني في ماله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في الكبرى وحسنه العلامة الألباني في إرواء الغليل المجلد 7 صفحة 336. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تحمل العاقلة عمدا، يعني الدية لا تكون على العاقلة، لا تتحملها العاقلة أو العصبة، وإنما يتحملها القاتل نفسه في إيه؟ في القتل العمد. ولا عبدا، يعني أيضا العاقلة لا تتحمل قتل العبد، وإنما يتحملها السيد نفسه. ولا اعترافا، اللي هو الاعتراف اللي هو الإقرار، يعني إذا أقر الجاني واعترف بجريمته فهو الذي يتحمل الدية. ولا صلحا في عمد، يعني لما يكون في قتل عمد وحصل صلح تصالح، برضك القاتل هو الذي يتحمل الدية. ولا مخالف له من الصحابة، يعني ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولم يخالفه أحد من الصحابة. وروى مالك عن ابن شهاب قال: مضت السنة في العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. وطبعا هو في الموطأ، الأثر في الموطأ، وقال الشيخ الألباني وهو معضل بل مقطوع. وارجع لإرواء الغليل المجلد رقم 7 صفحة 337. لكن وإن كان الأثر ضعيفا، إلا أنه مؤيد بقول ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرناه آنفا. طيب، يبقى إذن العاقلة لا تتحمل في القتل العمد شيئا إلا إن طابت نفسها بشيء، يعني إن كانوا متطوعين ما فيش مشكلة، لكن إلزامي لا. وإنما تعقل العاقلة واحدة من هذه الثلاثة. قال لك لا يعقل العمد ولا الإقرار ولا الصلح. ليه بقى؟ العاقلة ما بتشيلش في العمد. ليه العاقلة لا تتحمل ولا تدفع في العمد ولا الإقرار اللي هو الاعتراف ولا الصلح عند التصالح على القتل العمد؟ لأن العمد يوجب العقوبة فلا يستحق التخفيف عنه بتحمل العاقلة عنه شيئا من الدية. يعني هو القاتل المتعمد ده مجرم ومرتكب لجريمة ما أخطأش، ده هو مع سبق الإصرار والترصد، يبقى في الحالة دي لابد نأدبه، الشرع يحمله يدفع من دم قلبه من المال اللي هو تعب فيه واللي شقي فيه عشان ينكوي بالنار، يقوم بعد كده يحترم نفسه وما يفكرش في القتل ويستخف بالأرواح، فما حدش يساعده إلزامي يعني. إنما إن كان عن طيب نفسي ما فيش مشكلة. قال لك ولا تعقل الإقرار اللي هو الاعتراف، يعني لما يكون هو معترف، لأن الدية وجبت بالإقرار بالقتل لا بالقتل نفسه، والإقرار حجة قاصرة أي أنه حجة في حق المقر فلا يتعدى إلى العاقلة. ولا تعقل العاقلة الإقرار بالصلح، لأن بدل الصلح لم يجب بالقتل بل وجب بعقد الصلح، ولأن الجاني يتحمل مسؤولية جنايته، وبدل المتلف يجب على متلفه. بدل المتلف يعني الخلاصة هو اللي يشيل الورطة بتاعته. قال المصنف نوع يجب على القاتل وتتحمله عنه العاقلة. النوع الثاني بقى إن القاتل يقتل ولكن الدية بتكون على العاقلة إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون، وهو قتل شبه العمد، وهو قتل شبه العمد وقتل الخطأ. احنا عندنا القتل ثلاث أنواع، قتل عمد، فالقتل العمد في دية مغلظة ودية على الجاني نفسه وفورا مش في ثلاث سنين. أما شبه العمد فشبه العمد دي الدية مغلظة لكن ليست على الجاني نفسه وإنما هي على العاقلة وفي ثلاث سنين. القتل الخطأ في دية مخففة وعلى العاقلة وفي ثلاث سنين. والقاتل كأحد أفراد العاقلة لأنه هو القاتل فلا معنى لإخراجه. وقال الشافعي لا يجب على القاتل شيء من الدية لأنه معذور. والعاقلة يعني العلماء اختلفوا، هل القاتل في قتل الخطأ يشيل مع العاقلة ولا العاقلة اللي تشيل لوحده؟ بعضهم قال يدفع وبعضهم قال لا يدفع، وهذا اجتهاد. والعاقلة طب العاقلة ديت ليه سميت العاقلة؟ قال لك مأخوذة من العاقل لأنها تعقل الدماء أي تمسكها من أن تسفك. يقال عقل البعير عقلا أي شده عقل البعير عقلا أي شده بالعقال، ومنه العقل لأنه يمنع من التورط في القبائح، والعاقلة هي الجماعة الذين يعقلون العقل وهي الدية. يقال عقلت القتيل أي أعطيت ديته، وعقلت عن القاتل أي أديت ما لزمه من الدية. طب العاقلة دول من يا حضرات؟ العاقلة هم العصبة أو عصبة الرجل اللي هم الأقرباء من جهة الأب. العاقلة هم عصبة الرجل أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب الموسرون العقلاء، ويدخل فيهم الأعمى والزمن والهرم إن كانوا أغنياء، ولا يدخل في العاقلة أنثى، ولا فقير ولا صغير ولا مجنون ولا مخالف لدين الجاني، لأن مبنى هذا الأمر على النصرة، وهؤلاء ليسوا من أهلها. طيب، وأصل وجوب الدية على العاقلة ما ثبت من أن امرأتين من هزيل اقتتلتا. الدليل بقى، الدليل على أن الدية على العاقلة في القتل الخطأ، قال لك ما ثبت من أن امرأتين من هزيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. يعني اتنين نساء بتخنقوا مع بعض، واحدة شالت حجر رمت التانية، فاللي اترمت بالحجر دي ماتت والجنين اللي ببطنه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وكانت العاقلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة الجاني، وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر رضي الله عنه، فلما نظم الجيوش ودون الدواوين جعل العاقلة هم أهل الديوان. إيه أهل الديوان؟ أو الديوان هو إيه؟ قال لك الديوان ده حضرات مجموعة من الناس، مجموعة أسماؤهم في ديوان واحد. يعني كان سيدنا عمر لما دون الدواوين كان بيعمل كل يعني مثلا كل 100 اسم في دفتر لوحده في ديوان لوحده، فيبقوا عاملين زي العيلة كده أهل الديوان. وجعل عمر رضي الله عنه العاقلة هم أهل الديوان، يعني هتبقى العاقلة بقى هم أهل الديوان، فأهل الديوان هم العاقلة اللي هيشيلوا الدية، خلافا لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب السرخسي عن هذا الذي صنعه عمر فقال: إن قيل كيف يظن بالصحابة الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله، فإنهم علموا أن رسول الله قضى به على العشيرة باعتبار النصرة، وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته، ثم لما دوان عمر الدواوين صارت القوة والنصرة للديوان، فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه. وإذا كان الأحناف قد ارتضوا هذا، فإن المالكية والشافعية قد رفضوه، لأنه لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من حق أحد أن يغير ما كان على عهد رسول الله. والدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. يعني خلاصة المسألة إن سيدنا عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين، والدواوين دي كانت ضرورة من الضرورات، فجعل الدية على العاقلة. وده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وسيدنا عمر من الخلفاء، فهو وجد أن المسألة اجتهادية واقتضت المصلحة في ذلك. لكن على العموم العلماء مختلفين في المسألة، يعني دلوقتي مفيش قضية الدواوين، يبقى في الحالة دي نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى الدية على العاقلة، ما فيش أي إشكال خالص. والدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في 3 سنين باتفاق العلماء، يبقى دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة ومؤجلة في 3 سنين. وأما التي تجب على القاتل في ماله، وأما التي تجب، وطبعا عملية باتفاق العلماء، قال لك ورد هذا عن عمر وعلي وابن عباس ولكنه غير ثابت عنهم، وانظر إرواء الغليل مجلد رقم 7 صفحة 337. وأما التي تجب على القاتل في ماله فإنها تكون حالة عند الشافعي رضي الله عنه، لأن التأجيل للتخفيف عن العاقلة فلا يلتحق به العمد المحض. يعني العمد المحض الدية بتبقى على الجاني نفسه، على القاتل نفسه، مش على العاقلة، إلا أن هم ساعدوه برغبتهم، دي حاجة ترجع لهم. رقم اتنين بيدفعها فوري مش مؤجلة على 3 سنين، وبتبقى عليه هو وليست على العاقلة. ويرى الأحناف أنها مؤجلة في 3 سنين مثل دية قتل الخطأ، ده رأي الأحناف، لكن هذا قول مخالف للدليل. وإيجاب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة استثناء من القاعدة العامة في الإسلام، وهي أن الإنسان مسؤول عن نفسه ومحاسب على تصرفاته، لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا يعني كون إنها على العاقلة ده خلاف الأصل، لأن الأصل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن الشرع جعلها على العاقلة من باب التعاون والمساعدة، وعشان يعني يضبطوا تصرفات، يبقى في ترابط أسري ويبقوا متحملين بعض ويشيلوا بعض في الكربات والشدائد والنوازل، وكمان يأدبوا بعض، يعني عندما يشرد منهم أحد يكونون مسؤولين عنه ويتحملون أخطاءه أو يتحملون معه. المصنف قال ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه، رواه النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه. لكن طبعا هو حدث خطأ عند الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله، لأن اللفظ ده مش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث فعلا اللي رواه النسائي عن ابن مسعود لفظه أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. الظاهر إن الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله يعني حصل له خطأ أو سبق نظر، فخد ترجمة الباب واعتقد إن هو ده لفظ الحديث، لكن لفظ الحديث أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه في كتاب الديات باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبي. هو فعلا الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله اللي حصل عنده إن هو حصل عنده وهم أو خطأ، وده وارد على كل البشر، وخد ترجمة الباب اللي موجود عند أبي داود وظن إن هو ده لفظ الحديث، لكن لفظ الحديث إيه؟ أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، لكن ابن أبو داود قال إيه كتاب الديات باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، هو هنا قال لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه، يبقى لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه ده مش لفظ الحديث، وإنما هو ترجمة الباب عند أبي داود. وإنما جعل الإسلام اشتراك العاقلة في تحمل الدية في هذه الحالة من أجل مواساه الجاني ومعاونته في جناية صدرت منه من غير قصد منه. المصنف عليه رحمة الله أجاب على السؤال اللي ممكن يرد على عقول بعض الناس ويقول طب وإيه ذنب العيلة، يعني العيلة تشيل ليه؟ قال لك من أجل مواساه الجاني ومعاونته في جناية صدرت منه من غير قصد منه، وكان ذلك إقرارا لنظام عربي اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون والتآزر والتناصر، وفي ذلك حكمة بينة، وهي أن القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب الجرائم وتوجيهم إلى السلوك القويم الذي يجنبهم الوقوع في الخطأ. ويرى جمهور الفقهاء أن العاقلة لا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلثاء، يعني الجمهور بيقول إن العاقلة ما تشيلش إلا اللي زيادة عن الثلث وما دون الثلث في مال الجاني، في مال الجاني. ويرى مالك وأحمد أنه لا يجب على واحد من العصبة قدر معين من الدية، ويجتهد الحاكم في تحميل كل واحد منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. أما الشافعي رضي الله عنه فيرى أنه يجب على الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار، والدية عنده مرتبة على القرابة بحسب قربهم، فالأقرب من بني أبيه ثم من بني جدي ثم من بني بني أبيه. قال: فإن لم يكن للقاتل عصبة نسبا ولا ولاء فالدية في بيت المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ولي من لا ولي له. وقال الإمام الشافعي: عقل الخطأ على العاقلة، قلت الجنايات أو كثرت، لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. المهم يعني طبعا دية مسائل اجتهادية، ما فيش نصوص بتقطع، وما دام ليس هناك نص صحيح صريح من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع للمسلمين، يبقى في مجال للاجتهاد. على العموم، إن كانت الدية ليست هناك عاقلة، يعني القاتل قتل خطأ ملوش عيلة يعني في الحالة دي، أو كانوا معدمين له عيلة وكانوا معدمين لا يقدرون، يبقى على بيت المال، لقول النبي: أنا ولي من لا ولي له. وكذلك إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا وعاقلته فقيرة لا تستطيع تحمل الدية، فإن بيت المال هو الذي يتحملها. وإذا قتل المسلمون رجلا في المعركة ظنا أنه كافر ثم تبين أنه مسلم، فإن ديته في بيت المال. فقد روى الشافعي رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية اليمان والد بدية اليمان والد حذيفة، وكان قد قتله المسلمون يوم أحد ولا يعرفونه. وكذلك من مات من الزحام تجب ديته في بيت المال، لأنه مسلم مات بفعل قوم مسلمين، فتجب ديته في بيت المال. روى مسدد أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي رضي الله عنه من بيت مال المسلمين. والمفهوم من كلام الأحناف أن الدية في هذه الأزمان في مال الجاني، ففي كتاب الدر المختار: إن التناصر أصل هذا الباب، فمن وجد وجدت العاقلة وإلا فلا. وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في بيت المال، فإن عدم بيت المال أو لم يكن منتظما، فإن عدم بيت المال يعني ما فيش بيت مال، فإن لم أو لم يكن منتظما فالدية في مال الجاني. وقال ابن تيمية: وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة، في أصح قولي العلماء. يعني لو دلوقتي ما فيش بيت مال وما فيش عاقلة، يبقى في الحالة دي نغرم الجاني نفسه الدية. بعد كده بقى دية الأعضاء، تعال نشوف بقى دية الأعضاء. ويوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد كالأنف واللسان والذكر، ويوجد فيه ما منه عضوان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين. اللحيين اللي هم الفكين دول بتوع الفم، واليدين والرجلين والخصيتين وثديي المرأة وثندوتي الرجل. ثندوتي الرجل اللي هم زي الثديين بتوع المرأة دول برضه. والأليتين، الأليتين اللي هم المؤخرة بتوع الرجل أو المرأة، وشفري المرأة اللي هم طرف الفرج. ويوجد ما هو أكثر من ذلك. طب احنا عندنا دلوقتي إذن الأعضاء يا حضرات في الإنسان إما فيه عضو واحد ملوش تاني، زي الأنف، الإنسان له أنف واحد، له لسان واحد، وله أعضاء منها اتنين، أدأدين، رجلين، عينين أذنين، فالعضو اللي هو منه عضو واحد فيه الدية كاملة، يعني واحد قطع أنف واحد يدفع الدية كاملة، قطع لسان واحد يدفع الدية كاملة، لكن لو له عينين وخلع عين يبقى نصف الدية، يبقى العضوين لما يكونوا عضوين يبقى العضو منهم الاثنين فيه نصف الدية والعضوين الدية كاملة، أما لو عضو لوحده يبقى فيه الدية كاملة. فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين وجبت الدية كاملة، وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية، فتجب الدية كاملة في الأنف. فتجب الدية كاملة في الأنف لأن منفعته في تجميع الروائح في قصبته وارتفاعها إلى الدماغ، وذلك يفوت بقطع المارن. إيه هو المارن في الأنف؟ قال لك المارن ما لان منه، أهو اللي هي إيه؟ جزء مرن يعني طري يتحرك، ما لان منه يعني لو حد قطع هذه القطعة اللي هي المرنة دي الطرية دي اللي بتروح وتيجي وتتحرك دي فيها الدية كاملة، وذلك يفوت بقطع المارن. وكذلك تجب الدية في قطع اللسان لفوات النطق الذي يتميز به الآدمي عن الحيوان الأعجم. طبعا لما واحد يقطع لسان واحد أو حتة منه وما عادش بيعرف يتكلم خالص، خلاص منفعة اللسان راح، يبقى يدفع الدية كاملة. والنطق منفعة مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان من إفهام غيره أغراضه والإبانة عن مقاصده، وكذلك تجب الدية بقطع بعضه إذا عجز عن الكلام جملة. طب افرض قطع حتة من اللسان ولكن ما عادش بيتكلم خالص، يعني ضاعت المنفعة تماما مع وجودي أغلب اللسان لكنه ما عادش بيتكلم، يبقى فيه الدية كاملة لأن اللسان صار لا فائدة فيه لفوات المنفعة نفسها التي تفوت بقطعه كله. فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف وقدر على بعض منها فإن الدية تقسم على عدد الحروف. طب دلوقتي هو قطع حتة من لسانه فالكلام طار منه بعض الحروف وبيعرف ينطق بعض الحروف، قال لك نقسم الدية على عدد الحروف ونشوف الحروف اللي هو ما بينطقش به، نقسم الدية على عدد الحروف وبعدين نشوف الحروف اللي ما بينطقش به وندفع له تمن الحروف دي ونصبها من الدية. وقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه قسم الدية على الحروف، فما قدر عليه من الحروف أسقط بحسابه من الدية، وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها. وتجب الدية في قطع الذكر لأن ده عضو واحد، يبقى تجب الدية كاملة ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط، يعني لو كان لم يقطع إلا مقدمة الذكر، لأن فيه منفعة الوطء واستمساك البول. وكذلك تجب الدية إذا ضرب الصلب فعجز عن المشي وتجب العينين وفي العين الواحدة نصفها وفي الجفنين كمالها، وفي جفني إحدى العينين نصفها، وفي واحدة منها ربعها، وفي الأذنين كمال الدية، وفي الواحدة نصفها، وفي الشفتين كمال الدية، وفي الواحدة نصفها، يستوي فيهما العليا والسفلى. الشفتين بتوع الفم لو قطع له الشفة دي أو الشفة دي يبقى عليه نص الدية، قطع الشفتين يبقى عليه الدية كاملة. وفي اليدين كمال الدية، وفي اليد الواحدة نصفها، وفي الرجلين كمال الدية، وفي الرجل الواحدة نصفها، وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة. يعني دلوقتي أصابع الإيدين 10، أصابع الإيدين 10، يبقى قال لك وفي كل أصبع، طبعا هو احنا عندنا الدية 100 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل، يعني احنا معنا 10 أصابع، هما كل صابع يتقطع فيه 10 من الإبل دي، الصابع أباله 10 من الإبل، أباله 10 من الإبل. سبحان الله العظيم، الإسلام كله تكريم للإنسان وحفظ لكرامته ولدمه ولماله وعرضه، إنما القوانين الوضعية الملعونة ما جنت إلا على الإنسان، ما جنت إلا على الإنسان وما ضيعت إلا الإنسان. قال لك وفي كل أصبع 10 من الإبل، والأصابع سواء، لا فرق بين خنصر وإبهام، ما فيش فرق ما بين الصغار والكبير، كلها أصابع واحدة. وفي كل، حتى الأنامل، طب الصابع نفسه، لما قلنا الصابع في 10 من الإبل، طيب الصابع ده فيه 3 أنامل اللي هم احنا بنقول عليها عقدة، الصابع أو أي صابع فيه 3 أنامل إلا الصابع الكبير ده اللي هو الإبهام، فيه عقدتين 2 فقط، أو فيه أنملتين 2 فقط. طيب احنا قلنا الصابع في 10 من الإبل، يبقى كل أنملة تلت العشرة، كل أنملة تلت العشرة. قال وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية، العشر اللي هم 10، يبقى تلت العشرة. وفي كل أصبع 3 مفاصل، أي صابع عندك أدي مفصل، والتانية اللي هي العقدة الأولى، العقدة التانية، العقدة التالتة، إلا الإبهام فيه 2، والإبهام فيه مفصلان، وفي كل منهما، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية. وفي الخصيتين كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، ومثل ذلك في الأليتين اللي هو المؤخرة بتاع الرجل أو المرأة، وشفري المرأة اللي هما طرف الفرج، وثدييها الاثنين فيهم الدية كامل، 1 نصف الدية، وثندوتي الرجل اللي هما ايه مكان ثديي المرأة، ففيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها. وفي الأسنان كمال الدية، أسنانه كله، إضراسه وأسنانه وأنيابه كله دية كاملة. نقسم الدية بقى على مجموع السنان، وفي كل سن، طب السنة الواحدة فيها إيه؟ قال لك 5 من الإبل، اللي يخبط واحد في سنته يطيرها له، يبقى الدية بتاعته 5 من الإبل. شوف بقى 5 من الإبل دلوقتي، دلوقتي بيطيروا رقاب بعض وبيقتلوا بعض، وما بيدفعش خمسة من الإبل ولا حتى واحد من الإبل. سنة واحدة قبلها خمس جمال. شوف الجمل دلوقتي بكام؟ 20-30-40-50 ألف. يعني شوف هيدفع كم في قبل سنة. فالإسلام تشريعاته عظيمة، وفي كل سن خمس من الإبل، والأسنان سواء من غير ضرس وثنية، وإذا أصيبت السن ففيها ديتها. يا أصيبت السن، يعني هو خبطها كسر منها حتى، يعني المهم يشوهها وبوظها ودمرها حتى لو بقي منها جزء، برضك يدفع إيه؟ الخمسة من الإبل. وكذلك إذا طرحت بعد أن تسود. آخر نقطة بقى هنقولها إن شاء الله سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا القدر، دية منافع الأعضاء. طب إحنا عرفنا أن الأعضاء العضو الكامل لوحده فيه الدية كاملة، لو العضو ده منه اتنين يبقى كل واحد منهم له نص الدية. طب المنافع بقى نفسه يعني ايه؟ يعني واحد ضرب واحد على عينه ما خلعش عينه لكن ما عادش بيشوف، ضربوا على ودانه ودانه سليمة زي ما هي بس ما بيسمعش، يبقى راحت، يبقى ذهبت منفعة العضو. طب يبقى هو العضو له فايدة ايه بقى؟ ما احنا اهم حاجة عندنا المنفعة بتاعته. قال لك وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله، لأن العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان، وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه كسمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه بجميع حروفه، لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله وكمال حياته. وقد قضى عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وحسنه الشيخ الألباني في رواية الغليل المجلد رقم 7 صفحة 322. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه لما جابوا له واحد ضرب واحد تاني وعمل فيه ايه بقى؟ قضى على سمعه ما عادش بيسمع، وبصره ما عادش بيشوف، ونكاحه ما عادش بينكح، وعقله يعني ذهب عقله، بس الراجل لسه عايش. بس عايش ايه؟ عايش ميت. سيدنا عمر رضي الله عنه قضى له بأربع ديات، يعني أربع ديات يبقى 400 من الإبل، 400 400 400 من الإبل، 100 من الإبل لسمعه، و100 من الإبل لبصره، و100 من الإبل لنكاحه، و100 من الإبل لعقله. وإذا ذهب بصر إحدى العينين أو سمع إحدى العينين ففيه نصف الدية، سواء كانت الأخرى صحيحة أم غير صحيحة. وفي حلمتي ثدي المرأة ديتها، وفي إحداهما نصفها. يعني إيه؟ طب لو هو ما قطعش الثدي ولكن قطع الحلمة، إيه؟ طب الحلمة ديت هي أصل منفعة الثدي، يعني مش هتقدر ترضع أطفال بعد كده من ثديها، يبقى في حلمة الثدي نصف الدية، وفي الإثنتين الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها، وفي شفريها ديتها، وفي إحداهما نصفها. وإذا فقعت عين الأعور الصحيحة، يعني واحد له عينين، عين ما بيشوفش به أو أعور، عين عوراء وعين سليمة، فهو قضى على السليمة، هل يدفع نصف الدية؟ قال لك لا، يدفع الدية كامل، لأنه لما كان بيشوف كان بيشوف بالسليمة بس، فهو لما قضى على السليمة فقد قضى على البصر بالكلية. قال لك يجب فيها كمال الدية. قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهما. وارجع لإرواء الغليل مجلد 7 صفحة 315. ولم يعرف له مخالف من الصحابة، لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله، إذ إنه يحصل بها ما يحصل بالعينين، وفي كل واحد من الشعور الأربعة كمال الدية. يعني إيه الشعور الأربعة؟ قال لك وهي شعر الرأس، يعني واحد ضرب واحد على رأسه مثلا فشعره كله تضرر وسقط ولا يخرج بعد ذلك، أو مثلا أدى إلى خلع فروة الرأس بالشعر، شعر الرأس فيه كمال الدية، وشعر اللحية فيه كمال الدية، وشعر الحاجبين فيه كمال الدية، وأهداب العينين، الأهداب اللي هي الرموش، فيه كمال الدية، وفي الحاجب نصف الدية، وفي الهدب ربعها، وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي. يعني سبحان الله العظيم، الإنسان أيها الأحباب له قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وفي شرع الله عز وجل، ولا يصون الإنسان لما ننظر للتشريعات والقصاص والديات والحدود، والله ما اعترض على شرع الله إلا المجرمون والفجرة والقتلة والزناة والفساق والمجرمون الذين يريدون أن يعيشوا على أهوائهم ثم لا يعاقبون، كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هو كده، هو خايف ليه يقيم شرع الله؟ عشان هو حرامي خايف يتقطع إيديه، عشان هو قاتل خايف يقام عليه حد الله ويقتل، هو زاني خايف ليرجم أو يجلد، وهكذا. إنما دي حماية للأمة، حماية للمجتمع، فلعنة الله على الظالمين الذين لا يقبلون شرع الله ويرضون بتشريعات البشر ويردون شرع الخالق سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، ونكمل في الديات أيضا، لسه لنا مجال في الديات بمشيئة الله سبحانه وتعالى، نكملها في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله.